بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين رحمهم حفظهم الله تعالى المطلب الثالث، بيان أنه محور الخصومة بين الرسل وأممهم، والضمير هنا عائد على ما سبق من الكلام، وهو الكلام عن توحيد الألوهية، أي بيان أن توحيد الألوهية هو محور الخصومة بين الرسل وأممهم. وكما تقدم من قبل أن توحيد الإلهية أو توحيد العبادة هو الذي جاءت به الرسل، ولذا قامت فيه الخصومة، ذلك أن أكثر العالم كان يقر بتوحيد الربوبية إجمالا، وأما توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة فأكثر العالم كفر به وأشرك مع الله سبحانه وتعالى، ولا يزال أكثر العالم إلى يومنا هذا يشركون بالله عز وجل في هذا النوع من أنواع التوحيد، ولذا انقسم الناس بسبب ذلك إلى ملل شتى. وهنا يريد أن يبين في هذا المطلب أن هذا النوع من التوحيد وهو توحيد الألوهية هو الذي من أجله قامت الخصومة بين الرسل وبين الأمم التي أرسلوا فيها. ولذا أبين لك ذلك من خلال مثال في إجمال لماذا رفض أبو جهل وأبو لهب والمشركون من أهل مكة أن يقولوا لا إله إلا الله، وهم الذين يقرون أن الله هو الخالق والمالك والرازق والمحيي والمميت، رفضوا ذلك وكانت الخصومة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما حدث أيضا مع الأنبياء من قبل، لأن هذا النوع من التوحيد يقتضي عدم صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل. قال تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسل جميعهم، فما من رسول بعثه الله إلا وكان أول ما يدعو قومه إليه هو توحيد الله، ولذا كانت الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم في ذلك، فالأنبياء يدعونهم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لهم. يعني كلمة إخلاص العبادة لهم يعني هو قالها التعبير ده ليه؟ إخلاص، أيوة، أنا فاهم أن أنتوا الحمد لله فاهمين المقصود، ليه عبر لا أنا أقصد معنى آخر. قربته خلاص أنت. لا مش هو ده اللي نقصده، لا الإخلاص هنا قوله وإخلاص العبادة له يعني ألا يوجد شائبة. الإخلاص من الإيه؟ من التخليص والتطهير. إخلاص العبادة له ألا يصرف من العبادة شيء فلا يشوبها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. قال والأقوام يصرون على البقاء على الشرك وعبادة الأوثان إلا من هداه الله منهم. قال الله تعالى عن قوم نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعة ولا يغوث ولا يعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا. دول كده هيبقوا مخلصين لله في العبادة؟ خلصوا العبادة لله؟ أفردوه وحده في العبادة؟ لا، جعلوا مع الله شركاء. قال وقال عن قوم هود عليه السلام قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. لتأفكنا عن آلهتنا يعني تصرفنا عن أن نجعل لهذه الآلهة شيئا من عبادتنا. وقال تعالى عنهم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. انتبه جيدا إلى أن هؤلاء كانوا في مجمل حالهم لا يكفرون بالله عز وجل كفر الإنكار والجحود بوجود الله ونحو ذلك، لا، كانوا يقرون بوجود الله ويقرون بأنه المالك والخالق والرازق، لكن تخليص العبودية له لا، صرفوا من العبادات ما صرفوا. وسيأتي معنا أنواع من العبادات كان المشركون يصرفونها لغير الله، ولا يزال بعض المسلمين يصرفها لغير الله. قال: وقال عن قوم صالح عليه السلام: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ كان آباؤهم يقرون بالربوبية لكن يشركون في العبادة مع الله تعالى. أتنهانا أن نترك أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقال تعالى عن قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما نعبد أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقولهم إنك لأنت الحليم الرشيد هذا من باب السخرية، من باب السخرية، يعني كأنهم يقولون له: إذا أنت الذي تعرف ونحن لا نعرف، تبكيتا وتهكما وسخرية. وفي قولهم: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، يعني نترك ما كان عليه الآباء في طريقة العبادة. ثم قالوا له: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وهذا كان نوع أيضا عندهم من أنواع المعاصي وهو الربا والعياذ بالله، وأكل أموال الناس بالباطل وقطع الطريق وأخذ الأموال وهو ما يسمى بالعشور ونحو ذلك. وده الآية دي فيها دليل على الجماعة العلمانيين: أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نعمل بنوك ربوية، نعمل اللي انت عايزه، انت الدين اللي انت جاي بيه قول لنا لا الأموال تعملوا كده وتبيعوا كده وتشتروا كده، لا لا لا لا، إنك لأنت الحليم الرشيد. نعم. وقال عن كفار قريش: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة. انظر تأمل هذه العبارة وهي قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدة. إذن لهم آلهة؟ نعم، وأعظم الآلهة عندهم هو الله، وكانوا يعتبرون أن الله هو رب الأرباب. حتى لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد أسلم أو يعني عند إسلامه، قال: يا فلان، لعله كان الأحنف بن قيس، لعله قال: كم تعبد؟ قال: أعبد ستة آلهة أو سبعة آلهة، واحد في السماء وستة في الأرض، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من تجعل منهم لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: من تجعل منهم عند كذا وكذا؟ قال: الذي في السماء. قال: من تجعل منهم عند كذا وكذا؟ قال: الذي في السماء. قال: وبعد ذلك تعبد غيره أو تعبد معه غيره أو كما جاء في الحديث؟ فانظر، هو يعلم أن الله الذي في السماء هو الذي يملك ويمنع ويعطي ويحيي ويميت. وهذا كان من رجل من مشرك العرب. الآن ربما وجدت من ينتسب إلى الإسلام ربما يظن أن من الآلهة من يملك الضر والنفع، نسأل الله العفو والعافية. قال: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. عجاب يعني لأجل أنهم ما رأوا ذلك منذ سنوات طوال، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا من سنوات طوال وهم يعبدون الله عز وجل على هذا النحو. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن اصبروا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. لولا إن الدرس يعني مختصر هذه الآيات تحتاج وقفات طويلة خصوصا مع العلمانيين في هذه الأيام والعياذ بالله الذين صارت أقوالهم أقبح من أقوال الكفار هؤلاء والعياذ بالله. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. لا احنا مش هنسيبها للإسلاميين، اصبروا على ما أنتم عليه الشعب الثالث ومش عارف ايه والتيار الثالث، وتسمع بقى إجرام لمحاربة الإسلام. وقال تعالى وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. أعوذ بالله. إذا إن كان ليضلنا عن آلهتنا يريد أن يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة مع الله، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. انظر أهل الباطل يتواصوا فيما بينهم بالصبر على الباطل ويثني كل منهم على الآخر صبره على ما هو عليه من الباطل، فمن أولى في الحقيقة أن يصبر على الحق؟ نعم. قال فهذه النصوص وما جاء في معناها تدل أوضح دلالة أن المعترك والخصومة بين الأنبياء وأقوامهم إنما كان حول توحيد العبادة والدعوة إلى إخلاص الدين لله. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فإذا المعركة كانت على ماذا؟ على إن الآلهة متعددة، والأنبياء يقولون الإله واحد المعبود واحد، والمشركون في كل زمان يقولون المعبود أكثر من واحد بصور مختلفة. فمنهم من يقول هناك المعبود الأكبر ومعه بعض الشركاء ممن يرضه عنه، كما كان أهل مكة في طوافهم يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك إلا شريكا رضيته أنت، أو كلمة نحوها. يعني هم يتعبدون أن الله هو رب الأرض وهو مالك سبحانه وتعالى الملوك، لكن له شركاء. وحتى ولو كان هؤلاء الشركاء يعتقدون أنهم من إذن الله لهم بذلك، وهذا الاعتقاد استمر بعد ذلك في طوائف من الصوفية والعياذ بالله، صاروا يعتقدون أن هناك من الأشخاص من أعطاهم الله القدرة والتصرف في الكون بحيث تصرف لهم أدعية وعبادات ونحو ذلك. قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إذن الخصومة والقتال كان لأجل ماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هتقول أنت والصلاة والزكاة كل ده تابع ليه؟ لا إله إلا الله لأنهم إن لم يفرضوا الله بالعبودية فإن الصلاة والزكاة وغير ذلك لا يصلح ولا تصلح. وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله فقط مجرد قول لسان بلا مقتضيات ولا علم يعتقده، قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لابد أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، وليس قولي قول لا إله إلا الله وفقط، ليس هذا معناه أننا نقول أنها لا تصلح في إثبات الإسلام. لا، من قال لا إله إلا الله أثبتنا له الإسلام، ثم بعد ذلك إن جاء أو رأينا أنه يعتقد خلاف هذه الكلمة فله أحكام أخرى. أي نعم. قال المبحث الثاني: وجوب إفراد الله بالعبادة وتحته مطالب. قال: المطلب الأول معنى العبادة والأصول التي تبنى عليها. قال: العبادة في اللغة الذل والخضوع، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، يعني البعير اللي بيسكن للإنسان مذلل، الطريق اللي هو ممهد يسمى مذلل ويسمى معبد، وذلك لأن العبادة في اللغة هي الذل والخضوع. أي المقصود أن يكون منك لله عز وجل الذل والخضوع، الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى مع ضوابط أخرى. قال: وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أنت معبد لله أليس كذلك؟ كما في المعنى اللغوي الطريق المعبد هو الطريق الإيش؟ الذي هو في خضوع تام، أليس كذلك؟ ما فيهوش أي صعوبة، هو في خضوع. كذلك أنت معبد لله، إذن أنت لابد أن تكون لله في خضوع تام. قال: وشرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان قول أو فعل أو عمل ظاهر أو عمل باطن، كل ما يحبه الله يسمى عبادة. إذن أنت لو قلت مثلا لأخيك: اللهم اغفر لك، اللهم اغفر لي ولك، هذا قول يحبه الله، إذن هذه عبادة. إذن هذه عبادة. إذا قلت لأخيك: السلام عليكم، هذا قول يحبه الله، إذن هذه عبادة. لو أنك أحببت إنسانا لكثرة طاعته لله، هذا الفعل منك يحبه الله أم لا؟ أي نعم، يحبه الله تعالى، إذن هذه عبادة. كل ما يحبه الله من قول أو فعل ظاهر باطن. نعم. قال: وسيأتي ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة. قال: وهي تبنى على ثلاثة أركان. العبادة الشرعية مبنية على ثلاثة أركان. الأول: كمال الحب للمعبود سبحانه، إن لابد من الحب بل كمال الحب. قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، أن يكون أعظم الحب مصروف إلى الله سبحانه وتعالى. قال الثاني: كمال الرجاء، كما قال تعالى: ويرجون رحمته. كذلك إنه يكون مع هذا الحب عظيم الرجاء، وسيأتي تفصيل. الثالث: قال كمال الخوف من الله سبحانه، كما قال تعالى: ويخافون عذابه. إذن العبادة عبارة عن خليط بين حب وخوف ورجاء، أو حب ورجاء وخوف، حب ورجاء وخوف. وكما مثله بعضهم قال: هذه الأركان كالطائر الذي له رأس وجناحان، فالرأس هي المحبة والجناحان هما الخوف والرجاء، فلا طائر يعيش بغير رأس ولا طائر يحلق ويطير بغير الجناحين، فلو انكسر جناح منهما لا يصلح أن يكون طائرا، ولو انقطعت رأسه لا يقال هذا حي إنما هذا ميت. ولذلك لا بد من رأس الأمر، رأس الأمر المحبة، محبة الله تعالى، وأدوات ترجمة هذه المحبة الخوف والرجاء. قال: وقد جمع الله سبحانه بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب، في قوله سبحانه: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال: فالآية الأولى اللي هي الحمد لله رب العالمين قال فيها المحبة، فإن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله سبحانه وتعالى على إنعامه. إذن الآية الأولى هذه تظهر محبة، قال والآية الثانية الرحمن الرحيم، قال فيها الرجاء، الرحمن الرحيم. قال فالمتصف بالرحمة ترجى رحمته. والآية الثالثة فيها الخوف، فمالك الجزاء والحساب يخاف عذابه. ولهذا قال تعالى عقب ذلك إياك نعبد، أي أعبدك يا رب، أعبدك يا رب بهذه الثلاث، بمحبتك التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، ورجائك الذي دل عليه الرحمن الرحيم، وخوفك الذي دل عليه مالك يوم الدين. ولذا جاء بعدها إياك نعبد، هذه هي العباد المبنية على هذه الأركان. ولذا فعلى هذا النحو نعبد، إياك نعبد على هذا النحو، حب وخوف ورجاء. ولذا فأهل السنة يقولون من عبد الله بالحب وحده كان مرجئيا، آسف، من عبد الله بالحب وحده كان صوفيا، ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن عبد الله بالخوف وحده كان حروريا، كان حروريا، لأنه كل جانب من دول ما ينفعش بقى لوحده في العبادة، لابد من أن يأتي بهذه الجوانب الثلاث. قال والعبادة لا تقبل إلا بشرطين، إلا بشرطين. قال واحد الإخلاص فيها للمعبود، اثنين المتابعة، هذان هما شرطا العبادة، أي شرط قبول العبادة، بغيرهما لا تقبل العبادة. واحد الإخلاص فيها للمعبود، قال فإن الله لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه سبحانه. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص، وقال قل الله أعبد مخلصا له ديني. ولذلك عد الرياء من المعاصي التي تسمى شركا، عد الرياء من الشرك. لماذا؟ لأن الرياء شائبة في باب العبادة، وباب إفراد الله بالعبادة، لأن المرائي أراد مع الله عز وجل وأراد وجه غير الله سبحانه وتعالى مع عبادته في عبادته. ولذلك عد الرياء شركا. أين؟ ولذا فالذي يعمل عملا لم يكن الإخلاص فيه لله سبحانه وتعالى كاملا فهذا العمل مردود عليه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. قال اثنين المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الشرط الثاني هو المتابعة، أي عمل لابد له من إخلاص ومتابعة، إن افتقد شرطا من الشرطين بطل، فلا بد من توافر الشرطين، إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. فعلى سبيل المثال الذين يصومون أياما بدعية إخلاصا لله تعالى هذا العمل مردود عليهم. لماذا؟ لأنه افتقد شرطا من شروط القبول وهو المتابعة. أو الذين فعلوا فعلا أو عملوا عملا يوافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يخلصوا فيه، كالذي قام يتهجد بالليل ليراه الناس أو ليسمعه الناس أو نحو ذلك، أو الذي يقرأ القرآن لأجل أن يقال عليه قارئ ونحو ذلك، هذا جاء بالمتابعة أي نعم، لكنه لم يأتي به الإخلاص. قال وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي غير مقبول. أي نعم. فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإخلاص ده اختبار، الإخلاص اختبار عظيم جدا، وهو من أعظم أبواب المجاهدة في أبواب العبادة. قال: أخلصه وأصوبه، يعني قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فسره قال أخلصه وأصوبه. يعني الكلمتين دول الإخلاص والمتابعة. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. كلام رائع. ومن الآية الجامعة لهذين الشرطين قوله تعالى في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا الصالح اللي هو إيه؟ الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهو الإخلاص. قال المطلب الثاني: ذكر بعض أنواع العبادة. قال: العبادة أنواعها كثيرة، فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو باطن فهو نوع من أنواعها وفرض من أفرادها. وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك. واحد: فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه، دعاء المسألة ودعاء العبادة. هيذكر لنا أنواع من أنواع العبادات. حقيقة أنواع العبادات لا تحصى، لا تحصى، لكن هناك عبادات أمهات كالصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه أمهات العبادات ولها فروع، والفروع يتفرع عنها فروع، والفروع يتفرع عنها فروع إلى ما لا تستطيع أن تحصيه. وإلا لو أنك تنفست تقصد بنفسك هذا الاستعانة على طاعة الله صار هذا النفس عبادة. لو أنك تأكل تشرب وأنت تشرب هذا تشرب تقصد بشربك هذا الاستعانة به على عبادة الله، صار الشرب المباح هذا عبادة. وخذ على ذلك. قال: فمن أنواع العبادة الدعاء بنوعيه. قال: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله، أمرنا بالدعاء. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الآيات كلها ترشد إلى توحيد الله في أمر العبادة، في أمر الدعاء، أي لا تدعو مع الله غيره، وإذا دعوت فادعوا الله وحده. قال: فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. فهو مشرك كافر. أنبه تنبيه مهم جدا، وكل مرة ننبهه عندما تأتي مثل هذه التوهمات. قال: فهو مشرك كافر، يعني فعله هذا شرك وكفر. أما الفاعل ذاته فلا بد من النظر قبل أن نحكم على الفاعل ذاته المعين هذا أنه كافر أنه مشرك، لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع التي نكررها كل يعني ما نأتي إلى مثل هذه المسألة: البلوغ، العقل، شروط. الموانع: الإكراه، الجهل، التأويل. فينظر في هذا حتى تقام الحجة، وإلا البعض ربما يظن من مثل هذه العبارات أن كل من أتى هذا الفعل يقال له: يا كافر، فلان كافر، وهكذا. فنقول له: لابد من إقامة الحجة حتى يتبين له الأمر والحق. فإن أصر بعد الحجة الرسالية التي هي أوضح من شمس النهار حكم عليه بالكفر. قال: فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. إن يدعو غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، كان يقول لحي أو ميت: ارزقني مثلا، أحيني ونحو ذلك، أو اشفني ونحو ذلك. قال: من دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، أو يا فلان اسقني ونحو ذلك، فلا شيء عليه، لأن ده دعاء لشيء يقدر عليه. قال: ومن هنا بهذا الاعتبار فالدعاء هنا قريب معناه من إيش؟ من الاستعانة. قال: من دعا ميتا أو غائبا، غائبا يعني حي لكنه في مكان آخر، قال: بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت والغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا. الذي يقول مثلا: يا سيدي فلان الغائب اشف لي مريضي، هذه مصيبة والعياذ بالله. نعم. أو سأل حتى بما يقدر عليه الإنسان عادة، كأن يقول للميت في قبره: يا سيدي فلان أطعمني، أسقني، اسقني ونحو ذلك. أو هو غائب في مكان آخر بعيد: يا سيدي فلان اسقني، أنقذني، أخرجني من هنا، نحو ذلك. والدعاء نوعان: دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: فدعاء المسألة هو سؤال الله من خيري الدنيا والآخرة، إنك تسأل وربما تعين في سؤالك، دعاء مسألة. ودعاء العبادة يدخل فيه كل القربات الظاهرة والباطنة، لأن المتعبد لله طالب بلسان مقاله ولسان حاله من ربه قبول تلك العبادة والإثابة عليها. دعاء عبادة ودعاء مسألة. وعلى سبيل المثال دعاء المسألة كان تسأل ربك شيئا مما هو نافع لك في الدنيا أو في الآخرة، كان تقول: اللهم إني أسألك علما نافعا مثلا، أو أسألك زوجة صالحة ونحو ذلك. ودعاء العبادة مشتمل في الحقيقة على الاثنين، لكنه يتضمن زيادة. أسف، مشتمل على دعاء المسألة لكنه يتضمن زيادة، وهي أنك تطلب وتثني وتحمد وتعدد وتذكر وتثني على الله سبحانه وتعالى وأنت في دعائك لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا التسبيح والتحميد لله سبحانه وتعالى. أينما وكل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال: اثنين وثلاثة وأربعة: ومن أنواع العبادة المحبة والخوف والرجاء. هذه أنواع العبادة، من أنواع العبادة. تقول أنت تقدم أنها أركان العبادة، أي نعم، هي أعظم العبادات، أعظم العبادات. هذه العبادات الثلاث هي أركان العبادة، ولذلك هي أعظم أنواع العبادات. نعم. قال: وقد تقدم الكلام عليها وبيان أنها أركان للعبادة، ومن أنواعها، أي من أنواع العبادة يعني، التوكل، وهو الاعتماد على الشيء، وهو الاعتماد على الشيء. من الكلام المتعلق بالمحبة والخوف والرجاء، كما تقدم أن المحبة والخوف والرجاء أركان العباد، ذلك أنك دافعك إلى العمل هو الحب، دافعك إلى العمل هو الحب، ومحرضك على المواظبة هو الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. فأنت تخاف من عقاب الله إن تركت العمل، وترجو ما عند الله بمواصلة العمل. ولذلك إن اختل ركن من هذه الأركان اختلت العبادة، اختلت العبادة. قال: ومن أنواعها أي العبادات التوكل، وهو الاعتماد على الشيء، وهو الاعتماد على الشيء. والتوكل على الله هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به. من الحاجات الجميلة التي ذكرتها الآن يعني مسألة التوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى. لأخ فاضل يعني ربما بعضكم يعرفه، يعني أنا أحبه في الله، وأسأل الله أن يجمعني وإياه في الجنة ويجمعنا وإياكم جميعا، ولعل بعضكم يعرفه، هو الأخ أحمد الملاح. فهذا الأخ الفاضل دائما يوميا يرسل إلي رسائل فيها كلام جميل كده. فمن الرسائل التي أرسلها إلي يعني بالأمس، فرسالة معناها أنك ترى الطفل وهو يجاوز الطريق ويمسك بيد أبيه لا ينظر إلى الطريق. الطفل هو ماشي مع أبوه، أبوه ماسك إيده، ترى الطفل بيلعب عمال ينظر هنا وينظر هنا، أليس كذلك؟ ثقة في من؟ في أبيه. هو مديله إيده وخلاص، سوء أنت. ثقة في أبيه، ما بيبصش للطريق لأنه يثق أن أباه سيحفظه. فكيف بالله؟ انظر في الحقيقة كلام جميل جدا. كيف بالله إذا أنت توكلت على الله وفوضت أمرك له؟ نعم. قال: والتوكل على الله وصدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عبادة التوكل هذه عبادة من أجل العبادات. ويعني الحقيقة لولا أن الدرس بتاعنا موجز مختص أو مختصر لاحتاجنا إلى كل درس من دول لوحده، يحتاج كل عبادة من دي محتاجة درس لوحده. فعبادة التوكل هذه من أجل العبادات، إذ بها يستريح قلبك وتطمئن نفسك، أنك بين يدي حفيظ قدير عليم خبير رزاق سبحانه وتعالى بكل ما تثق أنت بقى، وتفوض الأمر إليه فيه تجده سبحانه وتعالى. 6 و7 و8. قال: من أنواع العبادة الرغبة والرهبة والخشوع. قال: فأما الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، وأما الرهبة فالخوف المثمر للهرب من المخوف، والخشوع الذل والخضوع لعظمة الله، بحيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. فهذه عبادات، عبادة الرغبة فمحبة الوصول إلى الشيء المحبوب، زي أعظم رغبة في الدنيا يرغبها الإنسان أن تصل إلى الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. وغيره من الرغبات عموما سواء كانت في الدنيا أو في الآخرة، أن ترغب أن تكون عالما، ترغب، هذا رغب، ترجو الله أن يرزقك ذلك ونحو ذلك. والرهبة الخوف المثمر للهرب من المخوف، رهبة من الله سبحانه وتعالى، رهبة وهي خوف بطعم أو بطابع آخر. قال: الخوف المثمر للهرب من المخوف. في فرق بين الخائف المجرد أو الخوف المجرد والخوف الذي هو بمعنى الرهبة. الرهبة خوف زيادة، خائف ويعمل على أن يفر مما يخاف، قريبة من معنى الإيه؟ الخشية، قريبة من معنى الخشية. قال: والخشوع أي الذل والخضوع لعظمة الله. الخشوع كما قال الله تعالى: فترى الأرض هامدة، فترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. لا لا أنا ما لا آية أخرى، لا لا أيوة، فترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. سبحان الله، ترى الأرض خاشعة. لاحظ كده المعنى، الذل والخضوع. الأرض قبل ما ينزل عليها الماء في حالة موت واستسلام تام، ما فيهاش حياة، ما فيهاش استسلام، ذل خضوع تام. فترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. ثم يطلع بقى النبات وتتغير الطبيعة ويطلع حاجات وتغيرات. قبل ذلك كانت عبارة عن إيش؟ منكسرة، مفتقرة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الخشوع الذل والخضوع لعظمة الله حيث يستسلم لقضائه الكوني والشرعي. قال الله تعالى في ذكر هذه الأنواع الثلاثة من العبادة: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ومن أنواعها الخشية، من أنواع العبادات الخشية، وهي الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. من أنواعها الخشية والخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه. إذن الخشية خوف مشتمل على علم ممن يخشاه. قال بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه. قال الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، أي أمر بخشية الله تعالى وعدم خشية الناس. وكما ذكرنا فالخشية هي الخوف المصحوب بماذا؟ ها؟ المصحوب بالعلم، أي بالعلم الذي يعرفك ويعلمك قدرة وسلطان من تخافه. ولذلك كان أخشى الناس هم من؟ العلماء، لأنهم أكثر الناس علما بالله. قال: ومنها الإنابة، وهي الرجوع إلى الله تعالى بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. قال الله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الإنابة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من الذنوب والآثام ونحو ذلك. ومنها الاستعانة، وهي طلب العون من الله في تحقيق أمور الدين والدنيا. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة عبادة، والمقصود بالاستعانة هنا أي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق، أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة فجائزة، من حي وقادر على ما يستعين به. كأن أقول لك: ناولني هذا الكرسي، ضع الشيء الفلاني هذا فوق الشيء الفلاني، هذا تقدر عليه أنت عادة وتعينني أنت به. أما أن أسألك الإعانة على ما لا تقدر عليه عادة كالشفاء والرزق ونحو ذلك، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ومنها الاستعاذة، وهي طلب الإعاذة والحماية من المكروه. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، وقال: قل أعوذ برب الناس. فالاستعاذة كما قال طلب الإعاذة والحماية، ويتجوز الاستعاذة كذلك بالمخلوق فيما يقدر عليه عادة، كأن أستعيذ بك فيما تقدر عليه عادة من إغاثة أو إعاذة أو حماية أو نحو ذلك، أما فيما لا تقدر عليه عادة فهذا من الشرك. قال: ومنها الاستغاثة، قال: هو طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. والاستغاثة تجوز بالمخلوق أيضا فيما يقدر عليه عادة، أما فيما لا يقدر عليه عادة فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ومنها الذبح، هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله. الذبح عبادة، الذبح عبادة لا تصرف إلا لله. قال: وهو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه الخصوص تقربا إلى الله. طيب، حكم ذبح الأرواح هذه التي يعني يحل لنا أكلها لأجل الطعام، للحم حكمها ماذا؟ طبعا جائز بلا خلاف، بلا خلاف هي جائزة، لكن هي ليست عبادة مباشرة، لكنها باعتبار آخر تعتبر عبادة. بمعنى الذبح تقربا هذه عبادة مباشرة في الذبح، والذبح للحم عبادة باعتبار آخر، وهو أن تذبح على وفق ما أمرك لكي تأكل، كما قال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يبقى إذا ذبحت للأكل لابد أن تذكر اسم الله، إذن هذا نوع من العبادة أيضا باعتبار آخر، وهو أنك تذبح للأكل على طريقة أمرك الله بها وشرعها لك. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقال فصل لربك وانحر. إذن الذين يذبحون للأولياء والأضرحة وأصحاب القبور إنما يذبحون لغير الله سبحانه وتعالى، ويهلون بها لغير الله سبحانه وتعالى. ومنها النذر، وإلزام المرء نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة. قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة، والنذر معناه أن يلزم المرء نفسه شيئا ليس واجبا عليه، يتعبد به لله، يتعبد به لله، كان يقول لله علي أن مثلا أصوم يوما مثلا كل أسبوع، لله علي أن أتصدق، لله علي أن مثلا أفعل كذا من الخير أو الشر أو نحو ذلك. فإن قال لله علي أن أفعل من الشر فلا يجوز له الوفاء، وعليه الاستغفار من ذلك والخلاف في الكفارة. وأما إذا قال لله علي في أمر فيه طاعة أو مباح فيلزمه الوفاء، فيلزمه الوفاء. قال فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادة، وجميع ذلك حق لله وحده، فلا يجوز صرف شيء منه لغير الله. والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام. قال القسم الأول عبادات القلب، يعني مدار العبادات على ثلاثة أقسام. مدار العبادة، العبادة بتدور على إيه؟ على القلب واللسان والإيه؟ والجوارح عموما. قال عبادات القلب كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية والرهبة والتوكل ونحو ذلك، كل دي عبادات إيش؟ قلبية. وكل العبادات القلبية أصلها شرط في صحة الإيمان. هي مسألة طبعا من المسائل التفصيلية في باب الإيمان، لكن أنا بقول عبارة كده بس دلوقتي. كل أعمال القلب أصلها شرط في صحة الإيمان، فالذي ليس عنده أصل عمل من هذه الأعمال يكون كافرا بالله. يعني على سبيل المثال الذي ليس عنده أصل المحبة أو أصل التوكل أو أصل الخوف هذا يكفر بالله. نعم. القسم الثاني عبادات اللسان كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة القرآن والدعاء ونحو ذلك، دي عبادات تقوم على اللسان. القسم الثالث عبادات الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة والجهاد ونحو ذلك. فهذه يعني ركائز يكون أو تكون العبادات عليها. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. طيب ده أي أسئلة حول الدرس هذا؟ ها؟ كل العبادات القلبية أصلها شرط في صحة الإيمان، علشان في بعض يعني إخواننا عندهم بدعة طلعوا بها إن كل الشروط لا إله إلا الله وكل هذه الأعمال سواء كانت أعمال قلبية أو غير قلبية أو العمل عموما شرط في صحة الإيمان، سواء كان عمل جوارح أو عمل إيه؟ قلب. والصحيح أن أعمال الجوارح فيها تفصيل، والأظهر أن أعمال الجوارح ليست شرطا في صحة الإيمان إنما في كمال الإيمان. بل الخلاف بين الأئمة الأربعة، بل الخلاف بين الأئمة الأربعة في المباني الأربعة، المباني الأربعة هو ده الخلاف الوحيد، أما في غير كده ما فيش خلاف. نبقى بعد الدرس ممكن نفصل زيادة شوي. أمضي على هدي الصحابة والسلام خير القرى. مكانة في الأمة. نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.